البعض فعلا، وهذا رأيته بعيني بعد أن يغسل وجهه، إذا أراد غسل يديه يضع يده تحت الصنبور ويغسل هنا فقط ولا يعيد غسل الكف، بحجة أنه غسل كفه في بداية الوضوء. هذا خطأ، لأن الذي غسله في بداية الوضوء شيء مستحب، وغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرفق بعد الوجه ركن، فلا يكفي هذا الذي فعله في البداية، بل لابد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه. نعم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهما يملأ الكفين بدون إسراف، ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد قلنا ما يملأ الكفين، الكف الإنسان الطبيعي يعني، ليس الكف الكبير وليس الكف الصغير، الكف الطبيعية. طيب، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد. شوف الناس الآن شلون يغتسلون، شلون يتوضون. يعني أحيانا أنا أدخل الحمامات مثلا، هذه المغاسل اللي تكون في حمامات المساجد وكذا، شوف الناس شلون يفتحون الماء، يفتح الماء على حده، وأحيانا مو قاعد يتوضى، قاعد يفسر كمومة والماء يصب، أو أحيانا أغسل وكذا بقى أغسل رجلين، هذا يخلي الماء يصب على ما ينزع جوربه، على ما يرتب أموره حتى يغسل رجله، وهذا كله من الإسراف، وهذا من الإسراف، وهو لا يجوز الإسراف والتبذير. الإنسان عليه أن يقتصد في الماء، ولا يجوز له أن يتصرف بهذه الطريقة، وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد صلى الله عليه وسلم، يغتسل بصاع. هذا طبعا الكلام ليس فقط لمن عنده ماء قليل، لا، حتى اللي عنده ماء كثير، حتى الذي عنده ماء كثير كذلك لا يصلح له أن يفعل هذا. نعم، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، قال ولو كنت على نهر جار، لكنه ضعيف لا يصح. نعم. لجنون، لإغماء. نعم، الجنون والإغماء متقاربان، لأن المقصود بالجنون اللي هو جن فترة ثم أفاق، مو مقصود أنه صار مجنون إذا يغتسل، لا، جن ثم أفاق، هو تقريبا شبه الإغماء، نوع من الصرع، يعني يصيب الإنسان الصرع مثلا ثم يفيق يقال له اغتسل، كذلك الذي يغمى عليه يقال له اغتسل، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه بأبيه وأمي لما مرض وسمع الأذان قال قربوا لي الماء، تقول عائشة فقربنا فاغتسل، فقام ليصلي، عفوا فتوضأ، فأراد أن يقوم ليصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فأفاق بعد ذلك، قال أصلى الناس؟ قال ينتظرونك، قال قربوا لي الماء، فاغتسل صلى الله عليه وسلم من إغمائه، اغتسل من الإغماء، ثم قام لينهض ليصلي فأغمي عليه مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال صلى الناس؟ قال ينتظرونك يا رسول الله، قال قربوا لي الماء، فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم أغمي عليه ثالثة صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق صلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله، قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، يعني ما نقدر، خلاص ما نقدر. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أغمي عليه مرتين، مرتين يغمى عليه ومرتين يغتسل، فدل على أن من أغمي عليه يسن له أن يغتسل، وقاسوا على الإغماء اللي هو الصرع وما شابه من الجنون. نعم. الاستحاضة لكل صلاة، حديث أم حبيبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تستحاض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، أن تغتسل وتصلي. في بعض الروايات أمرها أن تغتسل لكل صلاة، والرواية الصحيحة أمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني هذا اجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة، لذلك المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن لا يجب عليها، لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من حيضها، وأما الاستحاضة فلا يجب عليها فيها الغسل. نعم. كنت مشرفا على أشرفت على بنائه، أشرفت على بناء مسجد وتم وضع مصاحف كثيرة في المسجد علما أن العدد كبير وبعضها لا يقرأ منها شيء، هل أتبرع بها إلى مسجد آخر وهو بحاجة؟ إذا كان الذين تبرعوا بهذه المصاحف أو أوقفوا هذه المصاحف على المسجد موجودين تستأذنهم أنه تحمل هذه المصاحف من هذا المسجد إلى مسجد آخر، إذا كانوا غير موجودين لا تعرفهم فلا مانع إن أخذت من مسجد لا تقرأ فيه إلى مسجد تقرأ فيه. يقول هل يأثم الأب الذي يرفض الزواج لبناته بدون سبب ودون وجه حق؟ طبعا طبعا، هو مسؤول عنهن ويرعى مصالحهن ومصالحهن الزواج، فلا يجوز أن يمنعهن من الزواج ولهن الحق أن يرفعن الأمر إلى القضاء. ما حكم الذهاب واستشارة طبيب نفسي؟ لا بأس، لا بأس أن يذهب إلى طبيب نفسي يستشيره في أمر، لا بأس إن شاء الله تعالى. متزوجة من شخص بخيل جدا، ماذا أفعل؟ هل يمكن الطلاق منه؟ لا يصرف على البيت ولا الأولاد ولا علي. يعني قبل الطلاق يكون الطلب طلب أو يهدد بطلب الطلاق، يعني تطلب منه تقول يا فلان أنفق، أنت لا تنفق علينا. ممكن يتدخل أهلك، يكلمه أبوك أخوك، فلان لماذا لا تنفق على زوجتي؟ أنت مسؤول عن النفقة. طيب، كما قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فأنت ملزوم بالنفقة للسكنة وللملبس والمطعم. فهنا لابد أن يتدخل باقي الأسرة، تدخلين الأسرة، أخوك أبوك جدك أحد يتدخل يأتي ويكلمه في هذا الموضوع. فإن أبى وقال هذا الموجود ما عندي إلا هذا، نعم لك الحق أن تطلبي الطلاق. هل يجوز لي الطلاق إذا كان زوجي يشرب الخمر ولا يريد نصيحتي وهل يعني إثم ذلك؟ لا، من حقك أن تطلب الطلاق إذا كان يشرب الخمر، وما أدري هل يصلي ولا ما يصلي، لكن إذا كان يشرب الخمر خاصة إذا كان يشربها بالليل، نعم من حقك أن تطلبي الطلاق. هل يحق للأهل كتمان الخطبة عن ابنتهم ورفض الخاطب من غير علمها؟ نعم لهم الحق أن يرفضوا الخاطب بدون علمها إذا كانوا يرون أنه لا يصلح لها. يعني مو لازم يقولوا لها خطبك فلان، ممكن الأب مجرد يأتيه رجل ويخطب ابنته منه ويعرف أن هذا الرجل سيء يسكر الموضوع من أوله، يقول له والله ما في نصيب أشوف غيرها وكذا، يسكر ما يعطي البنت علم شيء إذا كان يعرف هذا الرجل أنه لا يستحقها وليس كفؤا لها. من حق الأب نعم، وهذه مسؤولية الأب أن يتقي الله تبارك وتعالى في بناته. هل أحكام السلام أجره مثل الذي يرسل واتساب يسلم على من يراسله ويأخذ 30 حسنة؟ الله أعلم، لكن الأصل أن الإنسان يسلم بلسانه، لكن إذا كان كتابة يتلفظ بها أيضا، مثل اللي بالسيارة مثلا تمر بسيارة على ناس مثلا وما تبي توقف فتأشر بيدك سانك، لا تكفي الإشارة، لابد أن يكون معها تلفظ، يتقول السلام عليكم وتشير حتى يعلموا أنك سلمت، لا أنك تكتفي بالإشارة، لأن الإشارة فقط هذا سلام اليهود، إشارة فقط بدون تلفظ سلام اليهود، أما المسلمون فيتلفظون بالسلام. لكن إذا كان بعيدا لا يسمعون صوته أو كان في حاجز مثل سيارة أو غير ذلك فيتلفظ ويشير، وتكون الإشارة علامة على التلفظ لا أنه يكتفى بالإشارة. وأما في الكتابة فإن شاء الله لا بأس، نعم الله أعلم، لعله يأخذ الأجر، العلم عند الله تبارك وتعالى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كتب الكتب يكتب فيها السلام عليكم صلى الله عليه وسلم. هل تقليم الأظافر له أيام محددة شرعا؟ نعم 40 يوما حدد النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب ونتف العانة، أن حدد 40 يوما يعني أقصى شيء 40 يوم. هل يجب علي إقامة الصلاة عند الصلاة وحدي أو كلا؟ كلا، الإقامة هي للجماعة، الإقامة للجماعة، صليت جماعة. أما إذا واحد صلى وحده إن أقام طيب وإن ما أقام لا شيء عليه إن شاء الله. وإذا صليت بدون إقامة الصلاة بمفردي هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء. يقول أكلت حراما من مطعم بقيمة 24 دينار تقريبا، فكيف تكون التوبة منها علما لا أستطيع أن أردها للمطعم؟ خلنا نقول ليش ما تستردها للمطعم؟ إذا كنت تعرف مكان المطعم، طيب تعرف المطعم، تحطها بظرف وترسلها مع شخص زين، يروح لهم يقول هذا واحد نسي يدفع الغداء أو الأكل وطلع ما دفع، وهذا فلوسكم مع السلامة، خلص انتهى. أما إذا كنت ما تعرف المطعم ولا تستمدل أو برا الكويت مثلا خارج أو كذا، إن كانوا مسلمين تتصدق لهم بهذا، إن كانوا غير مسلمين ترسله مع من يسافر إلى هناك، أو أنت تخليه بظرف متى ما سافرت توصله لهم. وإذا كنت ما تستطيع أن توصله لهم وهم غير مسلمين، فهنا تتوب إلى الله تبارك وتعالى. هل كل ما يقدره الله للعبد خير له؟ في الجملة نعم، ولكن الله يبتلي، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي الله تبارك وتعالى. لكن كما قال الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ما يأمر الله به يكون خير، لكن ليس كل ما يقدره يكون خيرا للعبد. هل يجوز الصلاة في ثوب أصابه البول ولكن نشف بعد مدة من دون غسله؟ لا لا يجوز، حتى يغسل حتى يزول أثر البول، لأن البول يبقى أثره بقعة وهذه نجاسة، لا يجوز حتى يغسل. أنا معلمة موسيقى، هل راتبي حرام؟ ماذا علي أن أفعل؟ هل أغير عملي أم ماذا؟ نعم تغيرين عملك إذا أمكنك ذلك، وإذا لم يمكنك ذلك تستغفرين الله تبارك وتبحثين جادة عن عمل آخر دون أن تستقيلي إن شاء الله تعالى. يقول هل لو وضعت أموالك وديعة في البنك وفي عائد شهري أو سنوي ما حكم هذا الأمر؟ جائز إذا كان البنك يعني شرعية يتعامل الأمور الشرعية ليس بأمور الربا، فجائز إن شاء الله تعالى. يقول أعيش في روسيا والأكل الحلال قليل جدا، فماذا أفعل؟ هل أسمي وآكل على ما توفر وما أعلم أنه حلال أم لا؟ الذي يعرفه أن روسيا دولة نصرانية بغض النظر عن الحكم الشيوعي وكذا، لكن الشعب بشكل عام شعب نصراني، هذا الذي يعرفه عن روسيا. ولا لا ما أدري في أحد عنده معلومة؟ ها ملحد الشعب بشكل عام. أي نعم، على كل حال إذا كان الشعب ملحدا بشكل عام فإنه لا يجوز أكل ذبائح هؤلاء إلا أن تذبح أو تذهب إلى نصارى يذبحون، وإذا كان الشعب غير ملحد نصراني فإنه يجوز أكل اللحوم التي يذبحها النصارى. إذا كنا نلعب مباراة وشرطنا على من يخسر عقابا أيا كان، هل يجوز أم لا؟ لا لا يجوز شرط عقاب، لا يجوز. هل الملاكمة حرام؟ وهل التدريب عليها حرام؟ والتدرب مع زميلي في مباراة ودية؟ هو الحرام ضرب الوجه، إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فلا يجوز ضرب الوجه. فإذا كانت الملاكمة بدون ضرب الوجه جائز، أما مع ضرب الوجه لا يجوز حتى لو كانت يعني ودية أو ما يسمونها يعني. هل يستحب قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التحيات؟ لا لا يجوز، لا يجوز أن تقول في التحيات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لا يجوز، لأن هذه توقيفية مثل الأذان. هل واحد لما يأذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله بالأذان؟ ما يجوز، هذه عبادات توقيفية، عبادات توقيفية. لكن خارج الأذان في الكلام العادي بيننا ما في بأس، هو سيدنا، يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فتقول سيدنا، لكن في العبادات في الأذان في التحيات لا لا يجوز أن يقال هذا، والأصل لها توقيفية. أخذ شيء من الحاجة لكنه تخين مع العلم أنه لا يؤثر على العين، هذا يعني يقدر، يعني هل يعني هذا الحاجب يعني يشوه الوجه أو لا يشوه الوجه. لذلك يقول أهل العلم لا يجوز أخذ من الحاجب إلا في حالتين، إن كان يشوه أو كان ينزل على العين يؤذي العين، أما الأصل فلا يجوز أخذ شيء من الحاجب. ما حكم كون الأولاد يدرسون في مدرسة رسمية تدعم فكرة الشواذ ويضعون العلم الملون في شهر حزيران في كل عام؟ في كندا. إذا وجدتم مدرسة غيرها يعني ليس فيها هذا ما في بأس إن شاء الله تعالى، تروحون تنتقلوا للمدرسة الثانية. أما إذا لم تكن إلا هذه المدارس، أهم شيء تعلمون أولادكم أن هذا غلط وأن هذا كذا، والله يعينكم. هذا من سلبيات العيش في بلاد الكفر، أن الإنسان لا يستطيع أن يعني يفرض أجندته كما يقال أو فكرته أو كذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. نعم، الذي ينتظر الماء مثلا قال له سيأتي الماء بعد نصف ساعة وباقي على الوقت ساعة، الأفضل أن ينتظر، ما يقول لا أنا ودي أصلي بأول الوقت. نقول لا، الماء سيأتي، لا يباح لك أن تتيمم وإنما تنتظر. إذا قال لا، الصلاة صحيحة أنه حاليا غير واجد للماء خاصة إذا كان في الوقت المختار، لكن الأفضل تأخير. نعم، حكم تأجير المؤجر مثل الاسطبلات والجواخير الموزع من الحكومة بصفة الاستئجار. لا، هي مو صفة الحكومة، ما أجرت عليك، الحكومة أعطتك إياها تنتفع به ومنعتك من تأجيرها، هذا غير. لكن تأجير المؤجر أنك تأجر شقة وتروح تأجرها لغيرك، أو تؤجر محلا ثم تؤجره لغيرك، هذا الاسطبلات وهذا ما هي مستأجرة، هذه حق انتفاع ما هي مستأجرة. لكن التأجير المؤجر هو أن تستأجر شقة ثم تؤجرها لغيرك، هذا جائز بشرط أن لا يعني يقع ضرر على صاحب الملك. يعني مثلا لو كان هو مؤجر مثلا في مثلا عمارة، المحلات اللي تحت كلها محلات ذهب مثلا، طيب واحد جاء استأجر حالة حالهم وبعدين حوله بنشرتي مثلا تصليح سيارة بين محلات الذهب، هذا يقع ضرر على أصحاب المحلات وعلى صاحب العمارة، يمكن يطلعون أصحاب، لأن هذا فيه ضرر، هذا تأجير المؤجر أوقع ضررا على صاحب الملك، هذا لا يجوز. أما إذا لم يوقع ضررا فلا مانع من تأجير المؤجر. حكم شراء المنتجات الحمار واستخدامه لجسم من شامبو كريم. إيه، هذه الآن يعني للأسف يعني هبت فيها الناس خاصة النساء، يعني في قضية إن حليب الحمار إنه زين حق الشعر وزين حق شنو الكريم حق الوجه وكذي حق الجسم وكذا، يلعبون عليهم كذب على قول جماهير أهل العلم إن الحمار نجس وحليبه نجس، فلا يجوز يعني استخدام حليب الحمار ل الوجه والجسم والشعر، نجس لا يجوز استخدامه على قول جماهير أهل العلم أنه نجس. ثم كذلك سألنا أطباء عن هذه المسألة قالوا كذب، هذا واحد قاعد يبيع يعني يضحك على الناس، ما في أبحاث علمية تقول هالكلام هذا أن حليب الحمار أحسن من غيره بس الناس للأسف جهل. تلقى واحد قال والله حطيته 100% كل الناس راحوا خاصة النساء، فلذلك لا، الابتعاد عن هذا، لا يجوز استخدام حليب الحمار في الدهون والكريمات وغير ذلك لنجاسته عند جماهير أهل العلم، والله أعلم. حكم قول أذكار الصلاة بعد صلاة السنة، جائز ولكن خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الأذكار ثم يصلي السنة، بل كان يصلي السنة في البيت صلى الله عليه وسلم، قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفريضة كان يذكر الله الذكر المشروع، ثم إذا يذهب إلى بيته يصلي النافلة أو الراتبة صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم الراتبة على الأذكار. هل يجوز لبس ملابس قصيرة في غرفتي ولوحدي؟ نعم يجوز، لكن كما مر علينا من فعل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل لا يقف حتى يأخذ ملابسه ويكون في مكان مظلم أيضا، حياء من الله، حياء من الله، لكن إن شاء الله جائز. لكن هو يقول الآن سؤاله، يقول هناك من يدعي أن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى تكفيري وأنه مجسم، يعني هذه الدعاوى كثيرة جدا عليه وعلى غيره، رحمه الله تعالى، وهذه يقال فيها يعني أثبتوا ما قلتم فقط، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، كتبه موجودة يا الحمد لله له كتب كثيرة الشيخ محمد الوهاب كلها تنفي هذا الأمر، لا يقول بالتجسيم ولا يقول بالتكفير رحمه الله تبارك وتعالى، هذه دعوة باطلة. لو كل إنسان تكلم في أحد قبل قوله لا ادعى قوم يعني دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي. نعم. يستثنى من ذلك ركعتا الطواف، لأن ركعتي الطواف تصليان حتى في أوقات النهي، ركعتا الطواف تصليان لو طاف الإنسان بعد العصر لو طاف بعد الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف، أما عموم النفل المطلق فإنه لا يستحب، يمنع منه الإنسان في وقت الكراهة، وتأتينا أوقات الكراهة إن شاء الله تعالى باختصار، هي من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وقبل الزوال بربع ساعة أو ثلث ساعة اللي هو عند كون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. نعم. وتأتينا أوقات الكراهة إن شاء الله تعالى باختصار، هي من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وقبل الزوال بربع ساعة أو ثلث ساعة اللي هو عند كون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. نعم. هذا أو هذه ما أدري، قل هناك لعبة يلعبها الأطفال وغير الأطفال بالنت اسمها روبلكس، تدعو للعلاقات المحرمة، يقول أو تقول بنتي عمرها 10 سنوات لها علاقة مع شخص آخر، شفت المحادثات وانصدمت، فنرجو التحذير منها. لازم تشوفون عيالكم شو يلعبون الآن، هذه الألعاب دخلوا من خلالها إلى إفساد المجتمعات من خلال الألعاب هذه، سواء هؤلاء الشاذين شاذون أو يعني العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، أو العلاقات المحرمة بين النساء بعضهن مع بعض، خاصة أن هذه الألعاب كثير منها مع العالم كله مفتوح، وأحيان صبيان وبنات، وأحيان بنات مع بنات ما تعرفهم، ما تدري شنو جنسهم شنو دينهم شنو كذا، فحذروا أولادكم وتابعوهم ماذا يلعبون مع من يلعبون كم يقضون من الأوقات مع هذه الألعاب، لابد من الحذر من هذه الأمور، صلى الله تبارك وتعالى يحمي أولادنا وأولادكم جميعا، الله المستعان. للأسف الآن بعد مو بس الأواحي، الكبار حين تلقى متزوج يلعب هذه الألعاب، ومرأة متزوجة وتلعب هذه الألعاب، فيجب الحذر حقيقة من هذه الأمور، لا نخرب بيوتنا بديننا، الله المستعان. يقول نرجو النصح للشباب ذكورا وإناثا على الزواج وما فيهم فضل وعفة، لا شك خاصة في هذا الزمان كثر فيه الفساد وكثر فيه الاختلاط وكثر فيه التبرج وكثر فيه يعني تسهيل هذه الأمور، الله المستعان. لذلك نصيحة من القلب لأبنائي وبناتي أن يبادروا إلى الزواج، وإلى أولياء الأمور لا تؤخروا موضوع ذلك، ما طالب من الولد طلب الزواج زوجه، والبنت طالما انها يعني تقدم لها من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لا تتاخروا في تزويج ابنائكم وبناتكم، صلى الله تبارك وتعالى ان يحفظ الجميع. يقول لا اشرب الدخان واعلم انه حرام، ولكن والدي يطلب مني ان اجهز له الشيشه، هل علي اثم؟ والله فيها تفصيل، يعني اذا كنت كبيرا ولك بيت مستقل وكذا ما تتضرر فيما لو عصيته في هذا الأمر، قل له لا يجوز، قل له لك الطاعة ولك الكرامة ولك كل شيء، لكن ما جهز لك الحرام، ما جهز لك الشيشة، انصحه قل له ما تجوز هذه الأمور وكذا، واتق الله وكذا، حذره من هذا الأمر، فإن قال لك ما بأشوفك زعلان عليك يزعل عليك يرضى بعدين، وبره لكن لا تفعل المعصية، ما تطيع فيها. أما إذا كنت صغيرا ممكن يضربك، ممكن يطردك من البيت، ممكن كذا، بعض الأباء الله يهديهم عسرين، فهنا ليس عليك شيء، حتى لو جهزت له شيء ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، ويسأل الله أن يهديه وعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، يعني لا يحدونهم على، يعني أنت ابتليت بهذه الشيشة أو بالزقاير أو كذا أو كذا، لا تدخل غيرك معك، خلاص أنت اشتر شيشتك، أنت جهزها، أنت اشتر دخانك، يعني لا تطرش عيالك تشتروا لي زقاير وأنت تدري أن الزقاير حرام، لا تطرش عيالك تجهزوا لي الشيشة وأنت تدري أن الشيشة حرام، أنت تأثم كل واحد. ليش تحد عيالك يا أن يعاندونك يا أن يسوون الحرام يسوون شيء هم كارهين؟ ليش؟ فطالما أن هذه الأمور خلاص ثبت الآن تحريمها، خلاص ابتعد عنها. صلى الله تبارك وتعالى هداية لنا ولهم جميعا. تقول: نحن مجموعة من النساء كبيرات في السن، نريد أن نسافر مع بناتنا للسياحة. لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. تساهل النساء في هذا الآن، كأن السفر صار ضرورة. أنا ما أتكلم عن سفر الحج وحج الفريضة، لا، سفر وناسة، نبي نروح تركيا، نبي نروح إسبانيا، نبي نروح الإمارات، نبي نروح مصر، نبي نروح أي مكان، بس وحريم مع بعضها ما يجوز، لا يجوز، حرام أن تسافر المرأة مع غير محرم. كل واحدة لازم يكون معها محرم، أما السفر هكذا مجموعة نساء لا يجوز أبدا. يقول: نحن عائلة كبيرة جدا، هل يجب علي أن أصل أخوال وأعمام جدي وجدتي وأبناء عمي وخالي؟ لا، مو بالضرورة، يعني الوصل هنا يكون بالإمكان، يعني اللي ما تقدر تروح له مثلا اتصال أو رسالة، أو يكون مثلا إذا كان الجد أو العم يعني الرجال يكون عندهم ديوان يجتمعون فيه، إذا كان عمات وخالات إذا كان في يوم يجتمعن فيه تروح وتسلم عليهم، هكذا هكذا، يعني أهم شيء الأقرب فالأقرب، وإذا يسر الله لك أن تزور الجميع فلا مانع إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشتري سلعة بدينار وأبيعها بسبعة دنانير، هل فرق الأضعاف يجوز ولا كثير؟ يعني هو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير قال: إن الله هو المسعر، يعني ليس هناك يعني تسعير، لكن كره أهل العلم أن يربح الإنسان ربحا فاحشا مثل هذا، يعني سبعة واحد يرفع بها سبعة أضعاف، خاصة إذا كانت هذه المواد التي يبيعها يحتاجها الناس ولا يجدون غيرها عنده، عند غيره لا يجدونها عند غيره وهم يحتاجون إلى، هذا نوع من الاحتكار أو استغلال حاجة الناس، هذا لا يجوز. أما إذا لم تكن هناك إن حاجة للناس في هذه السلعة وإنما هي من الكماليات وليس هناك احتكار لها، فالأصل الجواز، لكن كثير أن يروح، لكن ليس بحرام، والله المستعان. نصيحة لبناتنا المحترمات التي يلبسن الحجاب ويخرجن شعورهن، أي بعض شعورهن، بحجة هبة الموسم. الله المستعان، هذه هبة إبليس وليس هبة الموسم. إبليس أحيانا يزين للناس يعني المعاصي لكن بطريقته، كل البنات يسوون شيء سوي هكذا مثلهم، هذا تبرج، هذا تبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإخراج جزء من الشعر تعمدا هذا تبرج، وهذه لا تعتبر محجبة، التي تخرج جزءا من شعرها متعمدة هذه لا تكون محجبة. فعلى البنت أن تتقي الله تبارك وتعالى، النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى في موضوع الحجاب، والله المستعان. هل يجوز تكفير أكثر من يمين بكفارة واحدة؟ يعني فيه تفصيل هذا، إذا كان أكثر من يمين على شيء واحد قال: والله لا أكل عند فلان، والله لا أكل عند فلان، ثم بعد يومين قال فلان ما تكذب، والله لا أكل عند فلان، في نفس اليمين مكررة، فهذه كفارتها واحدة. أما إذا قال: والله لا أكل عند فلان، والله لا أجلس مع فلان، والله لا أنظر إلى فلان، هذه ثلاث كفارات، كل واحدة تختلف عن الثانية حسب الحلف، ولا يحلف. الله تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لا يكثر الإنسان من الحلف. يقول: عندي أصلي كل الصلوات وعندي معاصي كثيرة وأشعر أني متناقض. لا، لست متناقضا، كلنا كذلك، كلنا ذو خطأ، والناس يتفاوتون في كثرة الأخطاء ونوع الأخطاء، لكن في النهاية كلنا نخطئ. نسأل الله تبارك أن يستر علينا في الدنيا ويغفر لنا في الآخرة، وأن يوفقنا للتوبة منها. ولكن أهم شيء بادر بالتوبة، كلما أخطأت تب إلى الله تبارك وتعالى، أعلن التوبة، كلما أخطأت وقع منك تقصير تب إلى الله تبارك وتعالى، الله أن يغفر لنا ولك. أنا من 7 أشهر لا أستطيع الصلاة، كلما أريد أن أصلي يأتيني شعور غريب، ماذا أفعل؟ اغلب هذا الشعور وصل، واحرص على أن تصلي جماعة مع الناس، إذا كنت رجلا فتخرج تصلي مع الناس جماعة، إذا كنت امرأة تصلين تغصبين نفسك على الصلاة، وادحر الشيطان وادعي الله تبارك وتعالى أن يعينك على هذا الأمر. يقول: كيف يمكن أن نساعد أهلنا في فلسطين وهل نأسم لعدم نصرهم؟ لا نستطيع أن نساعدهم إن شاء الله تعالى ما يسر الله جل وعلا، من الدعاء لهم، من إرسال الأموال لهم لنصرتهم، من تثبيتهم، من رفع معنوياتهم وغير ذلك الأمور، مع الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى أن يفتح باب الجهاد، فنخرج هؤلاء اليهود الغاصبين من هذه الأرض المقدسة، والله المستعان. زوجي يجبرني على عمل وكالة عامة وأنا أرفض، وقال: لم تعطيني وكالة عامة فسوف أطلقك، ماذا أفعل؟ تطلقي. صحيح، اللي يوصل لهذه الدرجة من الدناءة، يا تعطيني وكالة عامة يا أطلقت، هذا ما هو كفر حقيقة، ما هو كفر، نيته شيء نبين، نيته شيء. أنا أقول لا تعطيه وكالة عامة أبدا، حتى لو طلقك، لعل الله أن يبدي لك خيرا منه. هنا أما أن تدعو غائبا، رجل في الجزائر مثلا وأنت هنا تقول: يا فلان أعطني كذا، الذي ينادى بهذه الطريقة هو الله جل وعلا، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، الذي في الجزائر لا يسمعك ولا يدري عنك، وإذا زعمت أن الذي في الجزائر الآن يسمعك هذا كفر العدد، كأنك شركته بالله تبارك وتعالى، أنه عالم الغيب والشهادة. كذلك إذا جاء إلى ميت وقال: يا فلان أعطني، كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى. وكذا إذا دعا بشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان يقول: يا فلان أدخلني الجنة، يا فلان نجني من النار، يا فلان أريد الولد، يا فلان وفقني في حياتي، هذا كأنه جعله الذي على كل شيء قدير، والله هو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الكلام باطل وضلال ولا يجوز، والله المستعان. ويقول: هناك فتوى أو هناك من يقول إن الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة لا بأس بها، وهذا كلام باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، قال: أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، فلا يجوز دفن مسلم في مسجد، ولا يجوز بناء مسجد على قبر، والأصل في المساجد أنها تبنى على تقوى من الله، ومسجد بني على قبر لم يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، والمساجد لم تبنى لتكون قبورا أو مقابر للناس. وكذلك الناس لا يجوز أن يدفنوا في المساجد، ولا يبنى مسجد على قبر، وإذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح صلاة في هذا المسجد، أما إذا كان القبر خارج المسجد فلا بأس بذلك. وبعض أهل العلم اشترط أن لا يكون في جهة القبلة، وإن يكون في ظهر المسجد أو عن يمين أو عن شمال، وليس في قبلة المسجد. على كل حال هذا الكلام غير صحيح. نعم نعم نعم. كذلك يقول إن الدعاء غير الله تبارك وتعالى أنه جائز إذا كانوا صالحين، وهذا الكلام باطل قطعا، لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماها عبادة سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. لا فرق بين الدعاء وبين السجود وبين الركوع وبين الاستغاثة والاستعانة، كل هذه خاصة بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، سواء كان المدعو نبيا أو ملكا أو فاجرا أو تقيا، لا فرق، لا يدعى غير الله تبارك وتعالى. وأما الطلب من الناس الأحياء في شيء يستطيعونه فلا بأس، ولذا قال أهل العلم الدعاء إذا كان أو الطلب أو الاستغاثة أو الاستعانة إذا كان من حي قادر موجود فلا بأس بذلك، كأن تقول لشخص ساعدني في حمل هذه الأشياء، طيب هذا لا بأس، هذا طلب من الغير أنه يساعدك في أمر، هذا لا بأس. أما أن تدعو غائبا رجل في الجزائر مثلا وأنت هنا تقول يا فلان أعطني كذا، الذي ينادى بهذه الطريقة هو الله جل وعلا، هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، الذي في الجزائر لا يسمعك ولا يدري عنك، وإذا زعمت أن الذي في الجزائر الآن يسمعك هذا كفر العبادة، كأنك شركته بالله تبارك وتعالى، أنه عالم الغيب والشهادة. كذلك إذا جاء إلى ميت وقال يا فلان أعطني، كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده سبحانه وتعالى. وكذا إذا دعا بشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كان يقول يا فلان أدخلني الجنة، يا فلان نجني من النار، يا فلان أريد الولد، يا فلان وفقني في حياتي، هذا كأنه جعله الذي على كل شيء قدير، والله هو الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا الكلام باطل وضلال ولا يجوز، والله المستعان. الذهاب للمقبرة له ثلاثة أمور أو ثلاثة أسباب. السبب الأول أن الإنسان ممكن يذهب إلى هناك ويصلي على ميت أو يشارك في دفن ميت أو يحضر دفن ميت، فيأخذ هذه القراريط الكثيرة، فإذا قدر الله تبارك وتعالى ذهبت إلى المقبرة في خمس جنائز خمس قراريط مثل جبل أحد كل قيراط، فإذا انتظرت حتى يدفن فهذه عشرة قراريط تأخذها، أجر عظيم جدا. الأمر الثاني أنك يعني تعيش جو المقبرة، أكثر من ذكر هادم اللذات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهي تذكر الآخرة كما قلنا قبل قليل لما قال علي بن أبي طالب والاستعداد ليوم الرحيل، كيف الاستعداد ليوم الرحيل لما نشوف القبور ونشوف الناس الميتة، هذا كبري وهذا أصغر مني وهذا أكبر مني كلهم ماتوا، هذا ذكر وهذه أنثى، هذا غني وهذا فقير كلهم أموات قدامك، ستذهب في يوم من الأيام فتتذكر وتعتبر، يعتبر الإنسان زيارة القبور. الأمر الثالث نفع هؤلاء الأموات بالدعاء لهم، أن تدعو لهؤلاء الأموات مو بس أمك وأبوك، حتى تدعو للمسلمين، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، فتدعو للمؤمنين فينتفعون بدعائك. وإضافة إلى هذا كله هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزور القبور صلى الله ربي وسلامه عليه. ما الذي جرى على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتل حسين رضي الله عنه الرجال والنساء؟ الله أعلم يعني بالتفاصيل، لكن المعلوم أنه قتل 17 رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، معركة الطف. وأما النساء والأطفال والذين لم يقتلوا في هذه المعركة، معركة الطف، أخذوا إلى العراق إلى الكوفة، ثم أعيدوا معززين مكرمين إلى المدينة، لم يسبوا كما يدعي بعض الجهلة والفجرة أنهم سبوا وأنهم أهينوا وأذلوا، كلام فاضي كذب، وإنما أعيدوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم عدم الالتزام بالعدة بعد موت الزوج؟ لا يجوز، حرام، إثم، لكن ماذا يترتب عليه من الإثم الله أعلم، لكن لا يجوز، يجب الالتزام بالعدة، أن تلتزم المرأة بالعدة سواء في قضية الخروج، في قضية اللباس، في قضية الذهب، في قضية التعطر، في غير المهم ما تمنع منه المعتدة، الله أعلم. يقول الدم المسفوح نجس ومحرم شربه، ويعفى عن يسير، ما هو اليسير؟ اليسير ذكر أهل العلم، اليسير هو ما يبقى في العروق، اليسير هو ما يبقى من الدم في العروق، لأن هذا من الصعب جدا إزالته، فمن تيسير الله تبارك وتعالى أنه يعفى عنه، هذه حتى النقط الصغيرة التي تصيب الثياب هذا يعفى، لكن إذا كثرت يجب غسلها. هنا ما حكم امرأة تزوجت بعد طلاقها من شخص وتم إعلان طلاقها مرة أخرى صوريا خوفا من أن يطلقها أولادها وأن تأخذ منه نفقة رغم عنه بألاعيب المحامية رغم أنها لا تريد لا تريه أولاده؟ يعني الله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني للأسف الآن يعني الطلاق في كثير من الأحيان عندما يحدث لازم تصير معاه معركة بين الزوجين وبين أهل الزوج وأهل الزوجة، وأحيانا تكون قريبة له وتصير عداوة بين الأسرتين لأنه وقع الطلاق. ليش؟ نريد طلاقا ناجحا، مثل ما الزواج بالحسنة الطلاق بالحسنة، ما توافق خلاص تطلق، وش المشكلة يعني؟ ليش يعني في نساء تقول لي واحدة يقول أقوم الليل أدعو عليه، أقنت أدعو عليه، وش تحوي؟ والرجل كذلك يحيث عليها المؤامرات وكذا وكذا، ليش زوجتك؟ هذا بعد إذا كان عندهم عيال مصيبة، يعني كيف ينشأ هؤلاء الأولاد؟ طبعا الأم تسمعهم من الكلام في أبيهم، والأب إذا جو سمعهم الكلام في أمهم، كيف سينشأ هؤلاء الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا؟ والعياذ بالله، مصيبة. يعني أنت تبين تزوجين تروحين تزوجين بالسر عشان ما الزوج يأخذ العيال؟ طيب الزوج شنو يهودي بيأخذ العيال؟ أبوهم مثل ما أنت تبين عيال إيش تبين تربيه؟ أبوهم بربيه، أبوهم هذا يعني ما هو مجرم ولا هو حرام ولا. إذا كان سيء أثبتي للقاضي أن الرجل هذا سيء وما يستحق ولاية الأولاد تأخذينهم أنت. لكن قضية أن تروح تزوج بالسر علشان ما يقطع عنها النفقة هذا مال حرام أصلا. أنت تزوجتي خلاص، اللي تزوجش هو اللي ينفق عليك، ما يصير تزوجين واحد ثاني تأخذين نفقة من مطلقك، ما يصير، ما يجوز، هذا مال حرام، أنت تأكلين مالا حراما بهذه الطريقة. وكذلك الأولاد لا يجوز منع الأب من رؤية أولاده ولا منع الأم أيضا من رؤية أولادها. يعني على الأبوين أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أولادهم، ما يجوز يعني فعل هذه الأمور بحجة أنه بيننا قضايا بيننا محاكم بيننا كذا. يعني لابد الإنسان يعني يتعامل بالحسنى، لا تنسوا الفضل بينكم، الله المستعان. ما من نبي إلا أنذر أمته المسيح الدجال وهي من أعظم الفتن والكثرة اليوم، وكثير من يذهلون عن ذكري وترك ذكري على المنابر، فما واجب الخطباء يوم الجمعة؟ أي واجب أن يذكرونهم بعلامات الساعة وما يحدث، هذا منها فتنة المسيح الدجال وهو من علامات الساعة الكبرى. يعني عندما مات سعد بن معاذ اهتزل عرش الرحمن، ما الحكم من ذلك؟ لبيان منزلته، لبيان منزلته ومكانته ومحبة الله له رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ لما أسلم أسلمت الأوس كلها، قبيلة كاملة أسلمت لما أسلم هذا الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها. يعني تصوروا كل عمل الأوس يدخل فيه ميزان سعد بن معاذ، رجل مبارك، يعني أسلمت قبيلة الأوس على يديه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا لذلك كانت له مكان عظيم، مع أنه مات صغيرا سعد بن معاذ رضي الله عنه، لكن محبا لله محبا لرسوله، قلبه ملئ بالتقوى رضي الله عنه. ثم بعد ذلك كما قلنا أسلمت قبيلة كاملة على يديه رضي الله عنه وأرضاه. يقول هل ثبت عن أبي هريرة أنه كان يصوم أول 3 أيام من كل شهر مخافة لا يدرك 13 و14 و15، ثم إذا أدرك هذه الأيام كان يصومها؟ ما أعلم هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أبا هريرة هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. أما أنها 13 و14 و15 هذا ورد في حديث فيه ضعف، والظاهر أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى، أن هذه الأيام البيض أنها تحدد ب13 و14 و15 جاء عند النسائي. ولكن لو صام أي 3 أيام في الشهر يكفيه، وإن صام البيض طيب. أما أن أبا هريرة كان يصوم أول ثلاثة ثم يصوم البيض مخافة أن لا يدركها فما أعلم، والعلم عند الله جل وعلا. أي يقول في مجموعة من الشباب اتفقوا أنه كل ما نزل المعاش تقول لهم عمل خيري، قال هذا بدعة، لا ما في شيء، لأن عساس أول نزلت المعاش قبل ما يضيع قبل ما يطيرونه، لا ما في شيء، جزاهم الله خير، أسأل الله يحفظهم. طيب يقول هل يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلم؟ نعم يجوز الدعاء بالشفاء لغير المسلم يجوز. وقصة أبي سعيد الخدري لما خرج هو معه جماعة من المسلمين فتضيفوا عند قوم فأبوا أن يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فجاءوهم فقال هل منكم الراق؟ قالوا نعم ولكن بأجرة، فاتفقنا معه على يعني قطيع من الغنم، فرقاه أبو سعيد بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. يجوز. ما حكم المسلم الذي يلعب كرة القدم في بلاد الكفر حيث أن بعض القمصان تحتوي على صليب، هل يكفر؟ لا ما يكفر، لكن نقول لا يجوز، لا يجوز لبس الصليب على الصدر، يعني الصليب نحن ننكره، ننكر أن يكون عيسى صلب، فهم يعتبرون أن عيسى صلب عليه الصلاة والسلام يتبركون بهذا الصليب، ونحن نقول لم يصلب عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصليب يعني مهانا مثل صليب في الجورب مثلا أو في الحذاء هذا مهان ما يضر إن شاء الله تعالى، أما إذا كان وضع على الصدر أو على الرأس لا يجوز وضع الصليب على الصدر أو على الرأس، لكن ما يوصل إلى الكفر، يقول لا يجوز لكن لا يكفر بهذا. يقول عقدت قريبا على زواج وحزنت زوجتي عندما قلت لها لا أريد أن ألبس الدبلة لأن في تشبه أعمى بالغرب، فما رأيك؟ نعم أنا أرى أن عدم لبس الدبلة لكن لا أحرمها، لا أقول حرام، لكن على الإنسان يحترم اختيار الآخرين، يعني أنت ترى أنه لبس الدبلة يعني ليس تشبها بالغرب وإنما هو يعني صارت من عادات المسلمين وكذا كيف، لكن الذي لا يريد أن يلبسها كيف يعني، أنا أرى عدم لبسها بس ما أحرم، ما أقول حرام لبس الدبلة، لكن الذي لا يلبسها عندي أفضل، لكن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. كيف نرد على من يقول لماذا تترضون على الصحابة هم حدث بينهم قتال؟ والله جل وعلا يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. القتال المحرم هو الذي يستبيح ذلك، القتال على الدنيا أو استباحة هذا الذي، أما القتال الذي يكون في نصرة الحق على الأقل فيما يعتقد كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فأمر بقتالهم وهم مؤمنون جل وعلا. فالقصد أن القتال إذا كان عن اجتهاد وهذا هذا لا يعني يقال أنه قتل مؤمنا متعمدا، والله أعلم.